العالمين اهدنا والمسلمين قرة العين محمد ربنا شفعه فينا ربنا شفعه فينا يا إله العالمين اهدنا والمسلمين قرة العين محمد ربنا شفعه فينا ربنا شفعه فينا صل يا ربي عليه قدر ما اشتقنا إليه صل يا ربي عليه قدر ما اشتقنا إليه قدر ما مد يديه سائلا يدعو يطينا يا إله العالمين اهدنا والمسلمين قرة العين محمد ربنا شفعه فينا ربنا شفعه فينا كم من الآلام عانى ليبلغنا الأمانة وتفانى ما توانى ملهما للتائهين يا إله العالمين اهدنا والمسلمين قرة العين محمد ربنا شفعه فينا خير من صلى وصام في بطون الليل قام شربة يوم القيامة نرتجيها آملين يا إله العالمين اهدنا والمسلمين قرة العين محمد ربنا شفعه فينا عمر الكون اتزانا وحنانا وأمانا فاتبعوا من قد أتانا منقذا للحائرين ربنا شفعه فينا سيقول الرسل نفسي بخشوع وبهمس أمتي قال بحسي يا حبيبي يا نبينا يا إله العالمين اهدنا والمسلمين قرة العين محمد ربنا شفعه فينا رب ثبتنا بعيدا مؤلم والله بعاد أعتق الأعناق بعده يا أمان الخائفين يا إله العالمين ربي اهدنا والمسلمين قرة العين محمد ربنا شفعه فينا